الحمد لله، الحمد لله عالم الخفيات، المطلع على السرائر والنيات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات. أحمده سبحانه أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا لتطيعوه وتتبعوه لعلكم تفلحون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله جل وعلا لما خلق الخلق جبلهم على فطر متعددة، من ذلك أنه فطر الناس على حب المال كما قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، وفطرهم على حب المطاعم والمشارب، ووضع الله تعالى لذلك ضوابط، فحرم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولحوم السباع وغير ذلك. وحرم الله تعالى على الإنسان أن يكتسب المال من كل سبيل، بل وضع له في ذلك ضوابط. وجعل الله تعالى مما جبل الناس عليه أن جبلهم على أن يميل الرجال إلى النساء وأن تميل النساء إلى الرجال، ولقد جعل الله تعالى ذلك في فطرهم منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام. لذا لما جعل الله تعالى آدم في الجنة وبين يديه ما يشتهي، فهو لا يضمأ فيها ولا يضحى، وهو لا يتعب فيها ولا يشقى، ومع ذلك لم تكتمل لذة آدم بالجنة حتى احتاج إلى من يؤانسه فيها. فماذا اختار الله تعالى له ليجعله معه في الجنة لتكتمل رغبته فيها ويعظم إنسه بالقعود فيها؟ ماذا اختار الله عز وجل له؟ هل اختار له فرسا يكون به طائرا، أو اختار له هرا أليفا يلاعبه؟ كلا، إنما اختار الله تعالى له أنثى، كما قال جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومع ميلان كل من الجنسين إلى الآخر، وضع ربنا جل وعلا حدودا وضوابط لتعامل الرجل مع المرأة ولتعامل المرأة مع الرجل، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وإنك تسمع اليوم عددا من الدعوات تدعو إلى اختلاط الرجال بالنساء، أو اختلاط الطلاب بالطالبات، سواء في المراحل الأولية من الدراسة أو في المراحل الجامعية، أو ربما يدعون إلى ذلك من خلال الأعمال والوظائف، كمن يدعون إلى اشتغال النساء مثلا في الرد على المتصلين عبر الهواتف في الاستعلامات والاستفسارات حول مشاكل الجوال وغير ذلك، أو الرد على المتصلين مع الاختلاط بالرجال قطعا فيما يتعلق بحجوزات الطيران وغير ذلك. أيها المسلمون، إن من ينظر في أصول شريعة الله عز وجل، ومن ينظر في نصوص الكتاب والسنة، يجد أن هؤلاء إنما يسعون لإفساد الناس. ولقد حرم الله تعالى الاختلاط في جميع الشرائع، حتى في شريعة اليهود وفي شريعة النصارى وفي جميع الشرائع السابقات. انظر إلى ما حكاه الله جل وعلا فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أيها الأحبة الكرام، معنى هذه الآيات أن موسى عليه السلام لما خرج من مصر ثم جاء إلى مدين وأقبل إلى هذا الماء، وجد مجموعة من الناس بعدما أفلت الشمس للغروب، قد صدروا بأنعامهم بدوابهم ليسقوا من هذا الماء. فإذا الجميع معهم دواب عطشة تشتاق إلى الماء ويحتاجون أن يسقوها سريعا ليرجعوا إلى أهليهم، وإذا الجميع يسقون دوابهم، وإذا من بينهم امرأتين تذودان غنمهما ولا تجعلان الغنم تختلط بتلك الغنم حتى لا تسرق منهما، ولا تختلط المرأتان أيضا بالرجال ولا تزاحم عند هذا الماء. فقام موسى عليهما، فقام موسى عليه السلام إليهما فسألهما: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي. لماذا؟ مع حاجتكما إلى الماء لا تسقيان؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نأتي ونخالط الرجال، وإن كانت مخالطتنا لحاجة إلى الماء وهي حاجة ملحة، لم أخرج لأجل التكثر أو التسكع، إنما خرجت لأجل حاجة ملحة، وها هي الدواب عطشة لكني لا أخالط الرجال. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يبتعد الرعاء عن الماء. ثم بينتا له أننا ما خرجنا ترفها ولا تنزها ولا مضيعة للوقت ولا رغبة في الاستمتاع. قالتا: وأبونا شيخ كبير، يعني إنما خرجنا لشدة الحاجة، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. ثم إن هاتين المرأتين خرجتا مع بعضهما، لم تخرج واحدة حتى لا يخلو بها رجل، وإنما مع شدة حاجة الأب إلى ابنتيه، ومع ذلك تخرج البنتان مع بعضهما، ويبقى الأب وحيدا في سبيل ألا تخلو ابنته بأحد. فهذا دليل أن المرأة لا تخالط الرجال ابتداء. ثم هو دليل آخر أنها إن خرجت إلى مكان يعمل فيه الرجال فلشدة الحاجة. والدليل الثالث أيضا أن هذه المرأة إذا خرجت فإنها ينبغي ألا تخلو بالرجال، بل يكون معها جمع من النساء. ثم قال جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، لأنها تربت على الحياة، لم تكن خراجة ولاجة ولم تتبرج ولم تتكشف، وإنما تمشي على استحياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلام مختصر تتكلم بقدر الحاجة والضرورة، لم تطل معه الكلام والسواليف والأحاديث، لم تسأله عن اسمه ومن أين جاء وما هي قصته، إنما قالت له الكلام بقدر حاجتها. قارنوا هذا بالله عليكم مع ما يحصل اليوم في بعض المجتمعات المسلمة من كثرة اختلاط الرجال بالنساء وكثرة السواليف والأحاديث بينهم، حتى ربما ترى المرأة بجانب الرجل فتظن أنها هي زوجته أو أخته أو بعض محارمه. فهذا في قصة موسى أربعة أدلة كلها تدل على تحريم الاختلاط. ومن قصة يوسف عليه السلام خذ الدليل الخامس، يقول الله جل وعلا في قصة امرأة العزيز في افتتانها بيوسف: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذه المرأة مع كثرة اختلاطها بيوسف، مع أنه عبد مملوك عندها، لكن كثرة المساس تزيل الإحساس، وهي امرأة شريفة في قومها، وهي ذات زوج يعفها ولها شرف يمنعها، ومع ذلك مع أنه كان خادما عندها بل كان عبدا مملوكا تملك على أن تبيعه عليه السلام أو على أن تبقيه عندها، ومع ذلك مالت نفسها إليه حتى تهيأت له وتزينت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك. والدليل السادس أن الله عز وجل أمر الرجال بغض البصر عن النساء، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بالله عليكم كيف يستسلم لأمر هذه الآية بغض البصر من تشتغل معه امرأة في مكان واحد فيتكرر نظره إليها قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة ومتحركة وساكنة وضاحكة وباكية، وربما تأمل عينيها وربما كشفت وجهها فنظر إلى شفتيها ووجنتيها، وربما تأمل يديها وكان تعجب بحركاتها وقيامها وقعودها؟ كيف يتحقق غض البصر مع جمع رجل مع امرأة في مكان واحد، مما فصل دراسي وإما ساحات في مكان وإما في صيدلية وإما في استقبال مستشفى وإما في غير ذلك؟ الدليل السابع أن الله جل وعلا ذكر أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأصل في المرأة أن تستتر عن الرجال، وأنها إذا خالطت الرجال استعملها الشيطان لفتنتهم. الشيطان يستعمل المال لفتنة الناس، يستعمل الشبهات لفتنة الناس، يستعمل المرأة لأجل فتنة الناس أيضا. ولا يدل ذلك على ذم المرأة، وإنما هو على ذم الشيطان. فإذا استجابت المرأة للشيطان وصارت في يده يحركها كيف يشاء وقع عليها الذم أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني لا يجوز النظر إليها، فإذا خرجت وتهكتت وتكشفت استشرفها الشيطان، جعل الشيطان يحاول أن يبرزها وأن يجعل الناس ينظرون إليها. الدليل الثامن أن الله جل وعلا أباح للمرأة أن تلبس الحلي، ومن ذلك أن تلبس الخلخال في قدميها، لكنه جل وعلا نهى المرأة أن تضرب بقدمها على الأرض بقوة حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون بها. قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيها المسلمون، أيها العقلاء، إذا كان سماع الرجل لصوت خلاخل المرأة حراما، مجرد سماعه لصوت الحلي حرام، لأنه سوف يلتفت وينتبه إلى امرأة تتزين وتحرص على الحلي فتشتاق نفسه إلى ما النظر إلى ما وراء ذلك، فما بالك بمن يسمع ضحكاتها معه أو مع غيره، حتى لو مع زميلاتها، وكل شوي يسمع إليها وهي تضحك في التلفون أو تضحك مع بعض زميلاتها، وربما استمع إليها وهي ضاحكة أو باكية أو متعجبة أو رافعة لصوتها أو منادية. إذا كان سماع صوت الخلخال فيه فتنة، فما بالك بسماع صوت المرأة؟ والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الدليل التاسع قول الله جل وعلا: ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يدخل على أهل بيت ومنهم امرأة حسناء فتمر به، قال: فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا إليه غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها. إذا كان هذا قما إذا كان هذا عده الله خيانة، إذا كان الرجل يدخل عند بعض الناس ويكون البيت ضيقا أو ربما كان الباب مفتوحا فيرى المرأة مرارا وعده الله خيانة، فما بالك بمن تجلس معه أصلا المرأة، تجلس معه في مكان واحد ويتكرر نظره إليها، ما بالك بحاله. الدليل العاشر أن الله تعالى علم أن الرجال يكون منهم إلى النساء حاجات. رجل ذهب إلى بيت صديقه مثلا فأراد منه حاجة، أو جار طرق الباب على باب جاره، فأدبنا الله تعالى كيف نتعامل مع المرأة الأجنبية. فقال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا، يعني أصلا لا تسألها إلا لمتاع شيء حاجة، أما سواليف لا. قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا التوجيه نزل أيام الصحابة، لما كان التوجيه موجها ابتداء إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حفصة وعائشة وإلى أمهات المؤمنين ومن مثلهن في الصيانة والكرامة والعفة والأمانة. ومع ذلك يقول الله تعالى لأبي بكر وعمر وخيار الصحابة ولنساء المؤمنين: لا يجوز أن تسألها مباشرة، إنما يكون ذلك من وراء حجاب. لماذا؟ صيانة للقلوب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الدليل الحادي عشر أن الله تعالى أباح للمرأة أن تصلي في المسجد، لكنه جعل صلاتها في البيت خيرا لها صيانة لها. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم حميد رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. حديث صحيح. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها إلى آخر الحديث. إذا كان الشرع يأمر المرأة حتى الصلاة في المسجد لما فيها من اختلاط بالرجال في الأسواق وفي الطريق، يقول الأفضل أن تصلي في بيتك، فبالله عليك ما بالك اليوم مع الأسف بامرأة تشتغل مع رجل أو تدرس مع رجل في مكان واحد. الدليل الثاني عشر ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال آخر خير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذلك أيها الأفاضل أن المرأة ممنوعة أن تقترب من الرجال حتى في المسجد، هذا إذا لم يكن هناك حاجز، أما إذا كان هناك حاجز فيكون المرأة تكمل الصف الأول فالأول، أما إذا كانت المرأة أقبلت إلى المسجد فالأفضل أن تبدأ بالأخير حتى يكمل ابتعادها عن الرجال. حديث صحيح يحفظه الكبير والصغير، وهذا وهم في مكان عبادة في مكان دين في مكان صلاة، فما بالكم أيها الأفاضل بأن تختلط في مكان آخر. الدليل الثالث عشر أن الله تعالى لما أباح للمرأة حضور الجماعة في المسجد نهاها أن تخرج متطيبة متزينة، قال عليه الصلاة والسلام إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة، وروى أبو داود وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال ولكن ليخرجن وهن تفيلات، يعني غير متزينات ولا متطيبات. تعال بالله عليك انظر إلى النساء اللاتي يخرجن اليوم سواء يختلطن بالرجال في العمل أو يختلطن كطالبات مع الطلاب في أماكن الدراسة، هل هناك واحدة تخرج دون أن تكون مكتملة الزينة؟ أنا ذهبت إلى عدد من البلدان العربية وبعضها دول من دول الخليج القريبة، ألقيت عددا من المحاضرات في الجامعات ونظرت الواقع بعيني، لا أتكلم عما يقع في دول عربية ربما صار للتغريب فيها فترة يعمل، ولا أريد أن أسمي دولا، لكن أتكلم عن دول قريبة منا في ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وفي دينهم، هم على قريبين من واقعنا، ومع ذلك إذا دخلت الجامعة أرى من أساليب الفتيات حتى اللاتي تلبس العباءة أرى فيها من التزين ومحاولة أن تبرز نفسها حتى لو غطت وجهها أحيانا، وحاول أن تبرز نفسها من خلال حركة عباءتها وكثرة الزخارف في العباءة ونوع النقاب الذي تلبسه وطريقة وضعها للعباءة، وتتكلف في ذلك أشد التكلف، إلا من رحم الله وقليل ما هم، إلا من رحم الله. والتعميم يخطئ المعمم فيه دائما، لذلك لا أعمم لكن أقول إن هذا أمر ظاهر يراه كل من يذهب إلى تلك الأماكن. ومع ذلك إذا تأملت في هذا الحديث يأمر حتى من تخرج إلى المسجد يقول يخرجن وهن تفيلات. الدليل الرابع عشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الأمم السابقة وأن من أسباب هلاكها تساهلهم باختلاط رجالهم بنسائهم، قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وليس في هذا الذم للنساء، لا، بل المرأة هي أمنا وأختنا وابنتنا وزوجتنا، إنما هو ذم لمن كان يفسد قلبه بها وذم لمن كانت تفسد الرجال بتكشفها. الدليل الخامس عشر ما وراء ما رواه البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى الرجال والنساء لما خرجوا من المسجد اختلطوا في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تمشي بجانب الجدار. الدليل السادس عشر ما رواه أبو داود والطيالسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء، هكذا الرواية، بنى المسجد من بداية بناء المسجد خصص بابا للنساء وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد، وفي لفظ للبخاري في التاريخ الكبير قال لا تدخلوا من باب النساء، هذا وهم في المسجد. والكلام الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة ومئات ممن شهدوا بدرا وإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الكلام لشباب من شباب الصحابة تربوا على الدين وحرصوا على خدمته، ولنساء من الصحابيات بدلن ما بدلن للدين، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هذا الباب مخصص للنساء منذ أن بنى المسجد. الدليل 17 ما رواه البخاري عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام حين ينقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله قام النساء حين ينقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. قالت فإذا قام قام الرجال معه، يعني أول ما يسلم التسليم الثانية تقوم النساء بسرعة لتخرجنا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فإذا قام قام من شاء من الرجال، ينتظر حتى يمضي دقائق لأجل أن تكون المرأة قد ابتعدت عن المسجد والطرقات تقريبا خلت من النساء، ثم بعد ذلك يقوم عليه الصلاة والسلام. والدليل 18 قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة، وقوله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي الغالب أن الإنسان يخلو بالمرأة سواء يخلو بها في مكان عمله، أو ربما خلا بها من كثرة مخالطته لها في مكان منزوي فقال لها ما شاء وسمع منها ما شاء، وربما لمسها كما شاء إذا كانت المكان واسعا وفيه عدد من المنعطفات في المبنى، استطاع ربما يعني أن يتمكن من أمور لا يتمكن بها أمام الناس، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إلا كان الشيطان ثالثهما. الدليل 19 أن الله تعالى حرم اختلاط الذكور بالإناث حتى وهم صغار في المضاجع وإن كانوا إخوة أشقاء. قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الدليل 20 قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، الحمو أخو الزوج الذي يدخل بيت أخيه وكأنه بيته، فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، وهو أخو الزوج، ويقول لا تدخل بيت أخيك إلا وفيه من يزيل عنك الخلوة من أخ أو ابن كبير أو ما شابه ذلك. الدليل 21 حديث ابن عباس في البخاري أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، قال فلما انتهى من خطبته مضى إلى النساء فوعظهن. قال ابن حجر هذا دليل على أن النساء لم يكن مختلطات بالرجال، لو كان المرأة جالسة والرجل جالس، أو مثلا مجموعة نساء أمامها في اليمين ومجموعة رجال في اليسار أو العكس، فما الحاجة أن ينزل ويذهب إلى مكان النساء يعظهن؟ يقول ابن حجر إن هذا دليل على أن النساء أصلا كن في مكان مبتعد، فكان عليه الصلاة والسلام يرى أنهن ربما لم يسمعن الموعظة فاحتاج أن ينزل ويذهب إليهن في مكانهن. الدليل 22 قوله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. بالله عليك الذي يعمل أو يدرس مع فتاة في مكان واحد هل بينظر نظرة واحدة والمحاضرة ساعتين، وربما كان بينهم ورش عمل جلسة واحدة، وربما رآها مرة النظرة الأولى في القاعة ونظرة الثانية في الممر ونظرة الثالثة في الساحة ونظرة الرابعة في البوفيه واللي بعدها في المطعم والخامسة لا تدري أين تكون؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع النظرة النظرة. أيها الأحبة بين يدي أكثر من 50 دليلا كلها تدل على تحريم هذا الاختلاط، لكنني لا أريد أن أطيل عليكم، وقد أجمع الفقهاء على أنه حتى بعد الموت لا يجوز أن يدفن رجل مع امرأة. أنت لو تموت زوجتك ثم تذهبون إلى المقبرة فيجدون رجلا أجنبيا هكذا يدفن، فيقول القائل بدل ما نحفر قبرا جديدا خلاص هم موتى، تعال ادفن زوجتك مع هذا الرجل الأجنبي، ما هو موتى، يعني هل سيلمسه وهو ميت ولا بيتكلم معها؟ أجمع الفقهاء على أن هذا حرام ولا يجوز، وأن غيرة الرجل من أمثالكم تأبى وتقول والله لو أحفر لها الأرض بظفري أو بملعقة صغيرة وأجلس أياما أحفر ولا أدفنها مع رجل أجنبي. لكن لو قيل ادفنها مع ابنها ربما الإنسان رأى في ذلك مندوحة، مع زوجها في ذلك مندوحة، لا لكن يأبى الرجل الشهم مثل ذلك، ونص الفقهاء على تحريم هذا وهم موتى موتى، فما بالك بالأحياء بالله عليك، ما بالك بالأحياء. وقد رخص بعض الفقهاء في حال الأوبئة الكبيرة التي يشق على الناس حفر قبور كثيرة، قالوا يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل للضرورة، يعني وقع وباء مثلا على الناس ومات الآلاف والبقية مرضى، هل يقال لا احفروا لكل واحد؟ لا، يجوز مقابر جماعية وإن اجتمع فيها الرجال بالنساء عند الضرورة، لكن لا يجوز مطلقا لغير هذه الضرورة الشديدة أن يحدث مثل ذلك. أسأل الله تعالى أن يديم علينا عفتنا، أسأل الله تعالى أن يعفنا وأن يعف زوجاتنا وأن يعف أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، وأن يعف الله تعالى جميع المسلمين والمسلمات. وأسأل الله تعالى لمن أراد بهذا البلد الطيب سوءا أن يرد الله تعالى كيده في نحره، وكذلك من أراد بشيء من بلدان المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الناظر في بعض الصحف يجد أن عددا من أصحاب القلوب المريضة يحاولون أن يتتبعوا شيئا من المتشابه في شعائر وشرائع الإسلام لأجل أن يستدلوا به على شهواتهم، مثل من يأتي مثلا ويقول نقلب المسجد إلى صالة ألعاب في غير أوقات الصلوات، وإذا كان هناك مدارس مثلا حول المسجد ممكن أن تكون بدل ما يكون عندهم صالة ألعاب نحو ذلك نجعلها في المسجد. إذا قلنا له كيف المسجد مكان عبادة وقربة وصلاة ولا يليق، قال لك أليس النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم في يوم عيد وأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، بل دعا عائشة لتنظر؟ هذا دليل على الجواز، ويترك مئات الأدلة المعظمة للمساجد الآمرة أن تكون للقربة فحسب، الآمرة في صيانتها وأنها للعبادة، ويذهب إلى دليل مرة واحدة وقع في المسجد في يوم عيد وليس باستشارة النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وإنما رآهم في يوم عيد ويلعبون فسكت لأجل أن لا يفسد عليهم، ويأتي إلى دليل فيه من المتشابه وفيه من عدم الدلالة الواضحة القطعية ويأخذه ويضرب الحائط بعدد من الأدلة الصريحة. هذا مثل الذي يريد أن يبيح الاختلاط اليوم، يأتيك بعض أصحاب القلوب المريضة كاتب لو تسأل تقول له ما معنى الله الصمد، فتح فمه حتى يدخل فيه الذباب وهو يفكر، يقول لك والله ما أدري إيش معنى الله الصمد، وأخذ يقلب يديه يمنة ويسرة ولا يدري إيش معناها، بينما تجد أنه يحتج على جواز الاختلاط بحجج مريضة لكنها لا تسري إلا على من كان قليل العلم. من ذلك أنه يقول ها هن النساء يختلطن في الطواف، وينسى يا أخي يستدل بجواز اختلاط النساء في الطواف بوقوع ذلك، يستدل به على أنه درس البنت بجانب الولد في قاعة واحدة، اخلط النساء بالرجال في المحاضرات، اخلطهن في العمل في المستشفيات، اخلطها، ما هم النساء يختلطن في الطواف. أتقارن أولا ما بين مكان يأتي إليه النساء والرجال للعبادة، ثم إن المرأة ليس بينه وبين الرجل قدرة على أن تسولف وتتحدث في الطواف، ثم إن المرأة في الغالب يكون معها زوجها في الغالب، ثم إنهم في مكان عبادة وعليهم من الأدب في العبادة وحسن السمت ما ليس عند غيرهم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة طوفي دون الرجال دون الناس وأنت راكبة، منعها أن تختلط. وعائشة رضي الله عنها لما طافت قالت لها بعض نسائها تعالي نقبل الحجر، فقالت لا إليك عني، وكانت تطوف حجرة تطوف أيضا بعيدة عن الرجال. ثم يأتي ويقول ها هنا النساء يطفن مع بعض في العمرة والحج، ما المانع أن احنا ندرس النساء مع بعض ونوظفهم مع بعض ونحو ذلك؟ أي حجة عمياء أعظم من هذه الحجة؟ يحتج بعضهم ويقول لك ها هن النساء يصلين في المسجد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه يتغافل ويتغابى عن كيف كن يصلين، هن في مكان منزوي بعيد والرجال متقدمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها، ولا واحدة تتقدم جهة الرجال، وشر صفوف الرجال آخرها، يمنع من أن يقترب بعض الرجال من النساء، كل رجل يحاول أن يتقدم وكل امرأة تحاول أن تتأخر. ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة حتى تنصرف النساء، ثم يأتي ويقول لك ما هم يصلوا في المسجد درسوهم مع بعض. سبحان الله، أي حجة عمياء أيضا أشد ضلالا من هذه الحجة. أو يأتيك ويقول لك ها هن النساء كنا يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمريض. هذا كذب، لم يكن يخرجنا في 17 غزوة كلها، إنما في أوائل الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معهم بعض النساء لشدة الحاجة في أوائل الغزوات لقلة الرجال، ولو أن الرجال اشتغلوا بتمريض وإعداد الطعام، طبخ الطعام والاحتطاب لأجل أن يشعلوا النار للطعام وبغسل الثياب وما شابه ذلك، لو أنه فرغ جزءا من الرجال من الجيش لأجل هالأمور لا احتاج أن يفرغ من 300 قريبا من 20، وهو يحتاجهم في القتال. فكان هؤلاء 20 يستعملهم صلى الله عليه وسلم في القتال ويستعين بالنساء في خلال ذلك. لكن لما كثر عدد المسلمين وقوي الإسلام وصار عندهم من السلاح والعتاد كفاية، لم تكن تخرج النساء إلا إذا احتاج الزوج إليها. رجل يريد زوجته أن تخرج لأن السفر يستمر 3 أشهر كما في تبوك، تبوك أكثر من 3 أشهر خرج عليه الصلاة والسلام، كانوا يخرجون شهرا وشهرين، لم يكن الإنسان يخرج في قتال كقتالنا اليوم ثم يأتي ويقول لك هاهن يخرجن في التمريض. ثم إننا اليوم نقول أيضا حتى لو عملت مرأة في التمريض بالضوابط الشرعية فلا بأس عليها في ذلك، لكن أن يجعل هذا حجة لأجل أن يخلط الرجال بالنساء في كل موطن فإن هذا حرام. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن الاختلاط ليس شرطا للنهضة، ليس شرطا للنهضة، وها نحن رأينا عددا من الجامعات التي خلط فيها الرجال، خلط فيها الرجال بالنساء ولا تقدمت خطوة في نهضتها. الجامعات الآن في الخارج بدأت تجعل أماكن للنساء، في جامعة هارفارد جعلت، وهي من أشهر الجامعات في العالم، جعلت أماكن خاصة وتدريس خاص للنساء، وفي اليابان هناك أيضا باصات وأوتوبيسات للنساء ممنوع أن يركب فيها الرجال، وهي شد ازدحاما أيضا من باصات مختلطة. في الإسكانات الجامعية قابلت طالبة مبدعة قبل أسبوع جاي من استراليا، فأسأل قلت أين سكنت؟ قال في الإسكان الجامعي، فقلت له مازحا ها اختلاط، فشبعت من البنات وأنا أمازحه لأجل أن أنصحه بعدها، قال تصدق يا شيخ؟ قلت نعم، قال والله إن الأمر عندنا اختياري، من أراد يسكن مع البنات أو لا. يقول وأكثر البنات ترفض أن تسكن في الشقق أو الأماكن الخاصة بالشباب، يقول فتجد أن إذا هناك 20 شقة مثلا البنات في 10 أو 8 شقق فقط بنات، وترفض أن تسكن مع الشباب. يقول فهذه بطبيعتها أصلا تميل إلى أن تكون في هذا المجتمع، وليس الاشتراط شرط، وليس الاختلاط شرطا في النهضة. ها هي جامعة الملك سعود اليوم هي أولى الجامعات في العالم العربي حسب التصنيفات العالمية، أولى الجامعات، هي في المرتبة الأولى في قوة تعليمها وقوة نظامها وجودة مخرجاتها وجودة أعضاء هيئة التدريس، هي حسب الإحصائيات العالمية والدراسات المعتمدة هي أولى الجامعات العربية للعام الماضي، ولعلها إن شاء الله تكون هالسنة كذلك. ومع ذلك ما عندهم اختلاط، قائم عليها ناس أخيار حريصون على الخير، لا تختلط البنات بالرجال، ضوابط شرعية. الأنظمة هناك أيضا حتى فيما يتعلق بلبس النساء يشدد على البنات التي تلبس عباءات فيها نوع من التبرج يشدد عليها، وتكتب تعهدات، ومع ذلك هي أولى الجامعات في العالم العربي كله، بل هي ترتيبها في جامعات العالم، وجامعات العالم تعد بالملايين، ترتيبها 297، مع ذلك ما فيها اختلاط ولله الحمد. ليس الاختلاط شرطا للنهضة أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نستوعب مثل ذلك وأن نعظم ربنا، فهو جل وعلا ولي التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير،